من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني للذل أرداني، خير تلاشاني ازددت خسرانا، خير تلاشاني ازددت خسرانا، ازددت خسرانا. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي حاطت بي اللقيات والهم فيني زاد لصارع وانا لصارع وانا. قلبي الحيران ناديت أدعوك من قلبي ارحمني والطف بي يا خالقي ربي واغفر خطايانا. أدعوك من قلبي ارحمني والطف بي يا خالقي ربي واغفر خطايانا خطايانا.